بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إرادة الإنسان بعمله الدنيا. كلمة إرادة لعل المقصود بها هنا أحد الألفاظ التي تطلق ويقصد بها النية، ذلك أن النية في عرف الفقهاء وأهل العلم هناك مصطلحات تدل عليها كالإرادة وكالهم وكالقصد وكالغاية وكالابتغاء، هذه كلها ألفاظ تدل على النية. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فتبين من خلال هذه الآية أن المقصود بالتبويب أن الإنسان نيته بعمله الدنيا وقصده بعمله الدنيا، إذا لم يعمل هذا العمل إلا من أجل الدنيا، إلا من أجل الدنيا. والتبويب هنا أعم من الذي قبله، فقد يكون هذا الأمر الذي يقصد به ذلك العمل من جنس المباح، وقد يكون من جنس المذموم سواء كان حراما أو مكروها. فلو أن إنسانا ذبح، فالذبح هذا فعل وعلى حسب النية. إن كان يريد بذلك الذبح أمر من أمور الدنيا كيذبح ليأكل، فإن هذا الذبح من أجل الأكل لا أجر فيه ولا إثم، لا أجر فيه ولا إثم. أما إن ذبح ويقصد بذلك التقرب إلى غير الله كان ذلك شركا، وإن ذبح ويقصد بذلك الرياء كان ذلك شركا أصغر. فعلى حسب النية يكون الحكم على العمل، فهذا الباب أوسع من الذي قبله. ولكن كثير من الأعمال الدنيوية ربما يقل الأجر فيها، وبالتالي يقول أهل العلم بأن إرادة العمل أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا قادح في كمال التوحيد، كمال ليس في أصل التوحيد، في كمال التوحيد، لأنه من جنس الذنوب. ليس هذا على وجه الإطلاق، ولكن ربما هذا عند التوسع في المباح، أو ربما في بعض الصور التي تكون من جنس المعاصي. قوله: من كان يريد الحياة الدنيا، أي يقصد الحياة الدنيا بعمله. وسياق الآية يدل على أن هؤلاء القوم ليسوا من المؤمنين، بل هم من غير المؤمنين. فقال الله: من كان يريد الحياة الدنيا، أي يريد ثوابه. من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها. إذن المسألة هنا ليست متعلقة بإنتاج الفعل، ولكن يأتي بالفعل ويقصد الثواب من ورائه، فكأن هذا شبيه بفعل مين؟ بفعل أهل النفاق كالرياء مثلا. من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابه، وهذا على حذف المضاف، وزينتها، الزينة في الدنيا المال والشرف، الزينة في الدنيا المال والشرف، دي الزينة، ما ذئبان جائعان أطلق على زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على ماله وشرفه. فالمال والشرف زينة الدنيا، فهذا الرجل يريد ثواب الدنيا، ثناء الناس وشكر الناس، ويريد زينة الدنيا، يريد الوجاهة عند الناس والرئاسة عند الناس، وهذا شبيه بفعل أرباب الأحزاب، أنه يعمل الأعمال ويريد بها الدنيا، يريد بها الوجاهة والترأس والمعرفة والشهرة ليعرف، فإذا ما أتى وقت الاستحقاق الانتخابي طالبهم أن يعطوه ماذا؟ صوته. إذن هو يريد بعمله الثواب في الدنيا. حتى يعني هذا المثال لأقرب لكم الأمر، رجل يذبح العجول، ها حزب كذا يعني كيلو اللحمة بعشرين جنيه، واللي مش معه فلوس الكيلو بالتقسيط على سنة مثلا، يوزع الأرز، الزيت، السكر، إذن كلها أعمال، وهذه الأعمال صورتها من جملة الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأن الناس المحتاجين والفقراء يساعدون بها، فصورتها من جملة الأعمال الصالحة. ولكن يفعل ذلك كما يقال بالبلد فرشة، حتى إذا أتى وقت الانتخابات كان الناس يعرفونه، الناس عارفينه أنه الرجل الجواد الكريم السخي الذي يعطف على الفقراء، يمسح رؤوس الأيتام، يساعدهم، رجل بتاع ربنا. إذن هو يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، من أجل ماذا؟ أن يرشحوه في دائرتهم. إذن هو يريد من وراء أعماله ثوابا، يريد من وراء أعماله جزاء. وكما هو معلوم أن الترأس في الدائرة شرف ووجاهة، حصانة برلمانية وامتيازات وإلى غير ذلك، إذن هذا شرف، وهذه وجاهة، وهذه رئاسة، فهذه من جملة الزينة التي تقصد من وراء العمل. فإذا فهمت ذلك كمثال فاسمع إلى الآية مرة ثانية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الجواب نوفي، ده جملة الجواب، ولذلك فيها الجزم، نوفي دون نقصان، الوفاء فيه معنى الجزاء، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفيهم ثواب أعمالهم، نعطيهم ما يريدون من الشرف والرئاسة والمال وإلى غير ذلك، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون، أي لا ينقصون. فالبخس النقصان. ثم قال ربنا أولئك، أولئك، كلمة أولئك إشارة إلى هؤلاء المذكورين، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يقصدوا بذلك أمرا مباحا مطلقا، وإنما قصدوا بذلك الدنيا وما فيها من شرف، وهذا الأمر قادح في كمال التوحيد، وربما يقدح في أصل التوحيد. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيه، وهذا يرشح أن هذا متوجه إلى أصناف من المنافقين، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تئس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث في الصحيح، والصحيح هنا وصحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس. والتعاسة دعاء على المرء، ففيها معنى الهلاك. وأصل الإنسان التعس هو الذي يكون منكبا على وجهه، الرجل إذا انكب على وجهه، مش كده، فانكب على وجهه تعس ذلك الرجل، وهذا دلالة على الشقاء والبؤس والهلاك والفساد والبوار. فهذا الفساد والبوار والهلاك والحقارة والتفاهة والخسة لمن؟ لمن عبد الدينار، لمن عبد الدينار. والدينار عملة من الذهب. وتأس عبد الدرهم عملة من الفضة. وهذا يدل على أن الناس في عبادتهم للأموال متفاوتون، فهناك من لا يرضى بالقليل فلا يتحرك قلبه إلا للغالي من المال، وهناك من يتحرك قلبه لأقل شيء من المال، لدرجة أن هذا المال يكون خميصة أو يكون خميلة، وهذان نوعان من الثياب. إذن الإنسان قلبه قد يتحرك عن غير الله عز وجل لأقل شيء، لدرجة أن هذا القلب يتعلق بالأمور التافهة الخميلة، الثوب الناعم، وسمي خميلة لأن له خمائل، يعني كالشعر الخفيف، وهذا يدل على أنه ثوب ناعم وثوب غالي الثمن. أما الخميصة والثوب المعلم، وغالبا ما يكون لونه أسود، يصنع من الصوف أو يصنع من الخز، والخز هو الحرير، الخز هو الحرير. وقديما كانت هناك صناعة الذي يمارسها يسمى بالخزاز، الخزاز هو الذي يصنع الحرير ويبيعه. إذن القلب قد ينحرف عن الله عز وجل إلى غير الله لأمر من أمور الدنيا، المال، المال، هذا الأمر نجده كثيرا عند أرباب الأموال، حياتهم شغل دائم بالمال رصدا وعدا وتفكيرا وعصرا، إذا جلست معه لا يذكرك إلا بالمال. وهناك من هو أدنى من ذلك لينشغل قلبه بما هو دون المال كالثياب، رجل مهووس بالملابس، ويمكن أن ندخل في ذلك الأحذية والساعات والنظارات، أشياء كثيرة جدا يمكن أن ينشغل قلب العبد بها. ويمكن أن يكون ذلك الانشغال النساء والصور الجميلة، فكل ذلك من الأشياء التي تشغل القلب عن الله عز وجل، فيشتد تعلق القلب بغير الله حتى يكون غير الله هو المتصرف في ذلك القلب أمرا ونهيا، فيكون القلب مطيعا لغير الله، فيكون القلب مطيعا لغير الله، وهذه هي عبودية القلب لغير الله. نسأل الله تعالى العافية. فإن الرق والعبودية في الحقيقة، الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، الرق والعبودية رق القلب وعبوديته. فكم من أناس يملكون أبدان الخلق ولكنهم لا يملكون قلوبهم. هذا القلب لا بد أن يكون معلقا بالله متوجها إلى الله. فتعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. كثير جدا من الناس يسألونني نريد أن نسافر إلى الخارج للعمل، لا بأس، رجل لا مقام له في بلده ولا يستطيع أن يؤدي عملا نافعا في بلده، خلاص يذهب ويسافر، ولكن نذكره ببعض الحقوق التي لابد أن تراعى في ذلك السفر حتى ننقذه من عبودية غير الله. شغل في الخارج صباحا ومساء، آلة متحركة، ترس لابد أن يدور، إذا مرض أو تعب فإنه يشحن إلى بلده فورا. إذا بالضبط عامل زي ماذا؟ عامل أعزكم الله كالبغل بتاع الحكومة، طالما شغال نعلفه ونصرف عليه، أول ما يتعب نمر رجعينه على طول على بلده. فإذا أردت أن تذهب إذا هناك حقوق، جزء من مالك اجعله لله عز وجل، اجعله للفقراء والمساكين والمحتاجين، هذا أمر مهم جدا، فهذا حق مالي. وهناك حق دعوي، حق الدعوي أن تتابع إخوانك في بلدك الذين تزوجوا والذين مرضوا والذين جرحوا والذين ماتوا والذين تقلبت بهم الأحوال، تتعاهدهم وتتواصل معهم، وإن وجدت شيئا نافعا في الخارج أرسلته إلى إخوانك وأهلك لينتفعوا به، مطوية، كتيب، كتاب. وإن وجدت أمر خير لأحد المسلمين في بلدك سارعت إليه. لكن ما يحدث أن الذي يسافر يعيش بنفسه لنفسه وينقطع عن غيره، أهم حاجة يشتري الأرض ويبني البيت ويرتب نفسه ولا يبالي، هذا الأمر قد يصل به إلى التعلق بغير الله. ولذلك كثير من الذين يسافرون إلى الخارج أمور الإيمان عندهم لا تستقيم إلا من رحم الله. فأذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا يحثنا أنه لابد من إصلاح النية لله، وأن المرء إذا طلب أمرا من أمور الدنيا جعل نيته لله حتى يتدرب على ذلك الأمر. فإن الإنسان يتدرب فإن الإنسان يتدرب، وإذا كان عقل الإنسان يسيل ويتسع بالدربة فإن أفضل ما يتدرب عليه أن يتدرب على الإيمان، أن يتدرب على الإيمان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعطي أي إن أعطاه أحد شيئا رضي، وإن لم يعط سخط. يا إلهي، إذن الحب والبغض لله أم لغير الله؟ لغير الله. العطاء والمنع. وهذا يذكرنا بحال المنافقين في قول الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. فتأمل هذه الآية، ولو أنهم قالوا إيه؟ ولو أنهم قالوا حسبنا الله، الحسب الكفاية. إذن هناك تفريق بين الأفعال، في الحسب والرغبة توجه الحسب كما توجهت الرغبة إلى مين؟ إلى الله. أما عند الإيتاء فكان الإيتاء من الله أمرا ومن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مباشرة. انتبه لذلك الأمر. ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون، فلأنهم منافقون، والولاء والبراء ليس على الدين، وإنما الولاء والبراء على الأغراض والمنافع، كان ذلك حالهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس. يا إلهي، تعس وانتكس. إذن القلب إذا لم يتدرب على الإيمان، وإذا لم تثبت قوائم ذلك القلب على الإيمان، فإنه ينتكس. فعندما نرى هؤلاء المتساقطين، نسأل الله تعالى الثبات وحسن الخاتمة، فهذا الانتكاس عند السير إلى الله عز وجل سببه أن دعائم الإيمان في القلب تقوض، وأخطر شيء تقوض به الانشغال بالدنيا، الانشغال بالدنيا. أهل الإجرام يعرفون ذلك، ولذلك كانت خطتهم شغل الحركات الإسلامية بالدنيا، شغل الحركات الإسلامية بالدنيا. فبعد أن كان الناس ينشغلون بالعلم والدعوة وتربية الأجيال ونفع المسلمين، صاروا ينشغلون بماذا؟ بالحسابات والموازنات، ولابد أن نكون رقما صعبا في العملية السياسية، يقولون ذلك، لابد أن نكون أرقام صعبة، يعني مش أرقام سهلة، لا، أرقام مركبة لا تقبل القسمة على أي رقم لصعوبتها وعورتها، لا تقبل القسمة على 2 ولا 3 ولا حتى مليون لصعوبتها، سبحان الله. ويظنون ذلك سياسة، ولأنهم ملتحون و يغلب عليهم التسنن، سموا ذلك ماذا؟ سياسة شرعية. باستمرار هذا الأمر يتقوض وتتقوض دعائم الإيمان من القلب، فيكون ذلك سببا في الانتكاس. نسأل الله تعالى العافية. إياكم تقولوا إن هذا الأمر قد يعترض وينال الصغار من الإخوة، أما المشايخ الكبار فإن الله تعالى قد عصمهم من ذلك الأمر. أبدا، إياكم، لا أحد معصوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى دينك. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. نبي الله تعالى إبراهيم كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أضللن كثيرا من الناس. كان هناك رجل من علماء الحديث الكبار الفطاحل يسمى عمران بن حطان، وهذا الرجل من شيوخ الإمام البخاري. إيه اللي حصل لهذا الرجل؟ كانت له ابنة عم كانت مشهورة بالفهم والذكاء والحسن والجمال، ولكنها اعتنقت فكر الخوارج، كانت من النجدات فرقة من الخوارج، فقال: أتزوجها؟ عشان مصلحة شرعية، احنا عاوزين نقلل المفاسد ونكثر المصالح، ولن يستطيع أن يقلل هذه المفسدة إلا عندما يتزوجه. طبعا لما يتزوجها يبقى هو السيد، يقول لها: يا بت سيب الفكر ده. تقول له: حاضر. يبقى كده أرجعها عن فكر الخوارج إلى فكر أهل السنة. وكان اسمها غزال، البنت دي اسمها ايه؟ غزال. وتزوجها. ما الذي حدث لعمران؟ حطت به فصار من أئمة الخوارج، هي اللي أثرت فيه، وترك منهج أهل السنة وصار من أئمة البدعة الخارجين. فانظر إلى ذلك الأمر. فإياك أن تظن أن أنت بقالك 15 أو 20 أو 30 أو 40 سنة ملتزم أنك في حماية وأنك معصوم، أبدا، فإن المرء لا يزال خائفا على نفسه حتى يموت، حتى يموت، لغاية كده لما الموت يأتي وهو لا يزال خائفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس وانتكس من كان متصفا بما مضى. وماذا أيضا؟ وإذا شيك فلن تقش. النبي صلى الله عليه وسلم بيده عليه. وإذا شيك أي إذا أصابته شوكة فلن تقش، ما يتلقاش من قاش يطلع بها الشوكة. يعني طبعا دي ألم شديد، الإنسان عندما يصاب بالشوكة فإنه يحتال على إخراجها من بدنه. لو إن في هناك نسلة لحم بين أسنانك فإنها تؤذيك وتحرك رأسك يمينا ويسارا وتشرب الماء وتأتي بالتسليك وما إلى ذلك، ولا يهدأ لك حال ولا يقر لك بال حتى تخرج هذا الشيء اليسير من بين أسنانك. فما بالك إذا كانت هذه شوكة تخللت لحمك وأضرتك وآلمتك، فإنك تجتهد في دفعها وإخراجها. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليك ألا تجد ما تخرج به هذه الشوكة ليزداد ألمك، لأنك غير موفق، لأنك منتكس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى. وطوبى ليست هي الجنة، وإنما هي شجرة في الجنة. وإذا أتاك التفسير صحيحا مأثورا فحسبك به، يعني الألفاظ إذا ثبت تفسيرها عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة فحسبك بذلك التفسير، لا سيما في أمور الغيب، فالصحابي لا يتكلم في أمور الغيب وهو يتخرص يرجم بالظن، وإنما يتكلم بالعلم. فالآثار التي يتكلم بها الصحابة في أمور الغيب تأخذ حكم الرفع، لأن مثلها لا قبيل للاجتهاد فيه. فعند الإمام أحمد وغيره هو حديث صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: وما طوبى يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، يخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. سبحان الله، ودي مسألة عجيبة جدا. الأكمام مواضع الأوراق في الشجرة، يخرج منها ثياب أهل الجنة. إزاي ثياب أهل الجنة من الحرير أو من الديباج أو من السندس يخرج من هذه الشجرة؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ إياك أن تحكم عقلك في مثل هذه الأشياء. فإذا صح الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبك به، فحسبك به. كم من خبر، وكم هنا ليست الخبرية وإنما هنا للتكثير، كم من خبر إذا أمررته على عقلك لم يستطع هذا العقل الضعيف أن يتحمله، لا يستطيع. ولذلك المعتزلة أنكرت الميزان يوم القيامة، أنكرته، لأن الحسنات والسيئات لا يمكن أن توزن، فقالوا هذا أمر تقريبي ليس حقيقة وإنما هو من المجاز، والمقصود به العدل وحث الناس على التكثير من الحسنات والتقليل من السيئات. إذا فرغوا نصوص الميزان من معانيها بدعوى المجاز، لأن العقل لم يستطع أن يتحمل قوة ذلك النص لضعف العقل. عندما يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرا يرفع بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. سبحان الله، الموت يأتي في صورة كبش أملح أقرا، يقول هذا ليس على وجه الحقيق وإنما على وجه ماذا؟ التقريب والمجاز، تقريب والمجاز. فإياك أن تحكم عقلك في النصوص، ولكن سل: هل ثبت ذلك عن الله؟ هل ثبت ذلك عن رسول الله؟ فإذا لم يستطع عقلك أن يتحمل ذلك الخبر فاتهم عقلك، وإياك أن تتهم النص. قلت لكم حديثة حدثت كم ذا منذ فترة، أن عبد مباشر هذا رجل كان ماركسيا ثم صار بعد ذلك ديمقراطيا، لأن هؤلاء القوم كالحرباء التي تتلون على حسب الوسط الذي توضع فيه. وكان مراسلا عسكريا، فهذا الرجل كتب مقالة أنه كان في زيارة وبعد ذهب لصلاة الجمعة، فالخطيب تكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أنه كان يقرأ 7 طوال في الركعة، ثم إذا ركع كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان إذا قرأ القرآن وقف عند رؤوس الآية، ووقف عند الدعاء يدعو، وكان يستعيذ، وكان يكرر. إذا لما يقف عند رؤوس الآيات ويكرر ويدعو ويستعيذ ثم يركع ويكون الركوع قريبا من القيام، ثم يعتدل فيكون الاعتدال قريبا من القيام، ثم يسجد فيطيل السجود فيكون السجود قريبا من ذلك القيام، ثم يعتدل قريبا من القيام، ثم يسجد ثم يقوم الركعة الثانية. الله. فهو لو قال السبع طوال قرأ بهذه الصورة، إذن جزء يأخذ له لا يقل عن ساعة من الزمن. كم جزء سبع طوال؟ قول مثلا 10 ونص 11 جزء، يبقى احنا محتاجين يوقف كم؟ 11 ساعة، ويركع 11 ساعة، ويعتدل من الركوع 11 ساعة، ويسجد 11 ساعة، ويعتدل من السجود 11 ساعة، ويسجد 11 ساعة. إذا الركعة بكام؟ ب66 ساعة. إزاي الكلام ده بقى؟ سبحان الله. فالإشكال هنا أنه حكم عقله في النص، هي دي المشكلة كلها، حكم عقله في النص. لو أنك حكمت عقلك في كل نص، ما الذي يحدث لك؟ لقدمت العقل على النص، ودي الخطورة الكبيرة جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن ثياب أهل الجنة يخرج من أكمام الشجرة دي، تقول الله إزاي الحرير والصوف والديباج والكلام ده كله يخرج من ورق الشجر؟ الله، ما الكلام ده عقلا ما ينفعش. لكن نعمل إيه؟ نكذب النبي صلى الله عليه وسلم عشان عقلك، ولا نتهم عقلك ومصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ إياك أن تقول هذا إلغاء للعقل، وهذا مصادرة للفكر. الكلام اللي بيقوله الجماعة العلمانيين الذين يريدون هدم الدين، بل إن تقديس العقل خطأ ومرفوض. والعقل الصريح أي العقل الفهم الذكي لا يصادم أبدا الحديث إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى لعبد، أي شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها 100 عام. وهناك لفظ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الشجرة جنة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. والراكب هنا هو الراكب الدبة المجد، يعني لو واحد ركب فرس وبيجري بأقصى قوة يقعد 100 سنة تحت هذه الشجرة لا يقطع ظلها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. برضك تسأل، واحد يركب فرس، وده مش فرس اللي بيجر الحنطور، تأكيد ده فرس يعني ما شاء الله، فرس في الجنة هيكون عامل ازاي؟ ومجد أكيد قوي وسريع، وليست السنة كالسنة التي نعيشها، لأن الأمور في آخر الأزمان تختلف في أزمانها عن هذه الأزمان. فالسنين التي يعيشها الدجال أو التي يعيشها عيسى ليست كالسنين التي نعيشها الآن. وأشار ربنا إلى ذلك، وإن يوما عند ربك كألف سنة، كألف سنة. يا ترى هذه السنين كم من سنين الدنيا هي؟ الله أعلم، ولكن قطعا سنين كثيرة متطاولة. لو احنا قلنا لك الكلام، شجرة تركب حصان مجد سريع وتقعد تجري تحتها 100 سنة، حتى لو 100 سنة بتوع الدنيا، ولا تقطع ظله، عقلك يقول ايه؟ عقلك القاصر يقول ايه؟ ده الكلام ده في الحلم مش في العلم. نقول لك لا، الكلام ده في العلم، لأن هذا في الجنة. فهؤلاء القوم يكاد حالهم أن ينتهي إلى الكفر بنصوص القرآن والسنة، نسأل الله تعالى العافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، اللي جاء مسكه في إيده، في سبيل الله. كلمة في سبيل الله فيها معنى العلة، يبقى ده ما خرجش من أجل الدنيا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حديث إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والحديث في بعض السنن وإسناده صحيح ثلاثة، منهم رجل خرج ليجاهد فيقال له إنك قد خرجت فلماذا خرجت؟ قال خرجت ليجاهد في سبيلك يا رب، فيقول له الرب كذبت وتقول الملائكة كذبت، ويقال له إنما قاتلت ليقال إنك شجاع أو مجاهد وقد قيل، فيدخل النار. لكن هنا هذا الرجل آخذ بعنان فرسه فين؟ في سبيل الله. ده المقصود من إيراد هذا الخبر، في سبيل الله. في هنا ليست على بابها كحرف جر بس، لا، وليس فيها معنى الظرف خالص، وإنما في هنا فيها معنى العلة والسبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة. دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. كذلك إيه اللي خلاه يركب الفرس ويمسك لجامه ويجري؟ سبيل الله. وسبيل الله هنا أي لتكون كلمة الله هي العليا. أشعث رأسه، رأسه فاعل، وأشعث المفترض تكون أشعثي، ولكن ما ينفعش يكون مجرورة لأنها ممنوعة من الصرف، علم على وزن الفعل، كما أن فيها معنى الوصف، إذن فيها الوصفية والعلمية التي هي على وزن الفعل، فتجر وعلامة الجر الفتحة. وأشعث وصف لعبد، طوبى لعبد أشعث، فأشعث وصف للعبد، والعبد مجرور والصفة تتبع الموصوف. وشعث الرأس لا يجد وقتا يتطيب فيه أو يرجل رأسه أو يجعل فيه الدهن، ما فيش عنده وقت، فالرجل قاعد شعره منكوش، سمع يا خير الله اركبي، عمل ايه؟ ركب الفرس وجرى، ما فيش عنده وقت ليقف قدام المراية ويشوف الشعرة اللي طلع الناحية دي يجيبها الناحية التانية، ودي وقفة ينيم، واللي نايمة يوقف، مفيش عنده وقت الكلام الخايب بتاع الشباب دول. طيب، مغبرة قدماء، مغبرة على أساس إن احنا قطعنا بين الصفة والموصوف، فيكون مغبرة ده خبر لمبتدأ محذوف، أي هو، ويمكن أن نقول مغبرة على أساس صفة لماذا؟ للعبد، كلاهما صواب. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، دي مسألة مهمة جدا يا إخواني. معظم مشاكل المعاشرات الإخوانية، ولا أقصد الإخوانية اللي هم الإخوان اللي هم جماعة الإخوان، ولكن الإخوانية اللي هم الإخوة، معاشر الإخوة، قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إيه؟ إخوان. إياك تظنوا أن كل كلمة لابد أن ننزلها على اتجاه معين، كلام ده كلام لا يستقيم، هذا لا يستقيم أبدا. ما نعملش زي الرجل بتاع الانتخابات كان اسمه رزق، فجعل فوق راسه يفطة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، وحطها فوق راسه في الانتخابات، إن هو الاسم ده اسم مبارك ربنا ذكره في القرآن، رزق. خلاص بقى، الله المستعان. فكثير من المعاشرات الإنسانية بين الناس سبب فسادها ماذا؟ إن كل إنسان يرتب لنفسه مقاما لا يريد أن يتركه، ما ينفعش يزحزح عنه. الزوج والزوجة هي تقول ان انا ليا مستوى اجتماعي وليا طريقة في المعيشة وليا مش عارف ايه ما اقدرش اتنازل عنه، وهو كذلك. طب نعمل ايه؟ يحصل هناك المشاكسة، اخين مع بعض كل انسان يريد ان يمضي طريقته وان يمضي سنته وهديه، فيترتب على ذلك حدوث الاشكالات التي تقع بين الناس. الاصل بين المسلمين التطاوع واللين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري الى اليمن وامرهما فقال تطاوعا ولا تختلفا. اذا عكس التطاوع ماذا؟ الاختلاف. طب احنا طالعين نجاهد في سبيل الله، اذا العلاقة القائمة بين افراد الجيش الاسلامي علاقة نفذ الامر والا محاكمة عسكرية، ولا علاقة شرعية اسمها التطاوع؟ اسمها التطاوع، اللين، المطاوعة، هي دي العلاقة الشرعية بين ابناء الامة الاسلامية، التطاوع. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول لينوا في ايدي اخوانكم. تجد واحد طالع بصدره كده عن الصف، تقعد تقول له ارجع ورا، لا يمكن يرجع لورا، لا يمكن، متبت في الارض كده ما يرجعش ولا يتحرك، لا يمكن يرجع ولا يتحرك ولا يزحزح. فين اللين واين التطاوع؟ فيؤدي ذلك الى تنافر القلوب. لا تساون بين صوفكم او لا يخالفن الله بينكم وبين قلوبكم. ايه العلاقة بين الظاهر والباطن؟ علاقة واضحة. طب المسلمين اذا خرجوا في الجيش ايه اللي يحصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل البسيط، البسيط لا لابس خوزة ولا لابس بتاع مكوية ولا اي هيلمات عليه ولا اي شيء خالص، بيقول ايه؟ ان كان في الحراسة كان في الحراسة، لم نقل له انت بقى عشان ما تزعلش هنخليك قائد الفيلق عشان يعني نستلطفه ونستصلحه بالمناصب. زي هناك مثلا في هناك اتجاه هم 6-7 انفار، الامين والامين العام والامين العام المساعد والمنسق العام والمتحدث الاعلامي والناشط السياسي، وهم 7-8 انفار كل واحد منهم منصب. ايه القصه دي؟ المسلم مش كده خالص. ان كان في الحراسة كان في الحراسة، وان كان في الساقة كان في الساقة. الساقة دي فين؟ في اخر الجيش، اللي بيسموه بالمصطلح الحرب الحديث الحملة، الحملة اللي هي العربيات والتموين والامدادات، ما بيكونش في اول الجيش، بيكون فين؟ في اخر الجيش. لو قيل له احرس يقول سمعا وطاعة، طب خليك في اخر الجيش يقول ايه؟ سمعا وطاعة. هذا الرجل لهوادته وبساطته وعدم طلبه الدنيا ولا استشرافه لحالها وشأنها وخمول ذكره وعدم اشتهار امره، هذا الرجل ان استأذن لم يؤذن له. لو قال السلام عليكم من على الباب فلان تردش عليه، لا يؤذن له، سيبه سيبه، وان شفع لم يشفع. وان شفع اي كان سببا لقضاء مصلحة المسلم لم تقض هذه المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الشفاعة وقال اشفعوا تؤجروا. ايه المانع ان انت تشفع لاخوانك وللمسلمين عامة؟ ده محتاج مصلحة ودي محتاج مصلحة، امشي في مصالح المسلمين، اشفعوا تؤجروا. وعند الشفاعة ليس من الشرط ان يتحقق مقصودك في الامر. قال صلى الله عليه وسلم انما انا شافع والله يقضي ما يشاء. طيب نكتفي بهذا الباب. هناك باب جديد. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين، وأن يمسكنا بالهدى، وأن يتوفنا على الرضا.